عينيك الحبيب قالوا سارح وين مسافر شلت قولي شيلوا وصفقة وقلت بس يا ريتني أبكى أنا شلت قولي شيلوا صفقة وقلت بس خليتني أبكى همسة حلم الأميرة أو سبايك في الضفيرة أو سبايا طفيرة أو عجيب بتبريدة أو كبير راحتي يا زمان اسمعني واكتب اكتب يا زمان اسمعني واكتب اكتب يا زمان اسمعني واكتب اكتب يا يا زمان اسمعني واكتب واكتب البريدة وريدة سيدي وريدة سيدة الزمان ومرة صحوة خمسة Mısra. İki kere Zeynep Aleyna Devlem Mısra. ولما نسرح فيكي جاكلة ملايكة علينا أولا I'm